كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح دون العذب، وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. فادع لنا فاسأل لأجلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن عباس والفوم الخبز، وقال عطاء الحنطة، وقال القتيبي رحمه الله تعالى الحبوب التي تؤكل كلها، وقال الكلبي بعد كده في وعد السيها. طبعا هنا واضح ان هنا في سقط، وقال الكلبي في قول الكلب هنا ساقط من الكلام، هو وقال الكلبي الثوم، وقال الكلبي الثوم يعني قول الكلبي الثوم، ممكن يكون في فيه تكتمه لهذا السقط يعني في قول حد تاني غير الكلبي او كلام على قضيه الثوم والفاء والثاء، لكن هنا في قول الكلبي يعني هنا اقل حاجه تكون مذكوره هنا كلمه الثوم. وقال الكلبي الثوم وعدسها وبصرها، بقول قضيه الفاء والثاء على اساس ان هو لما بيذكر الثوم بيتقال ان قضيه الفاء والثاء وان الفاء بتيجي مكان الثاء عند العرب والثاء مكان الفاء ثلاثة الأثاث وثلاثة الأفاف. قال وعدسها وبصلها، قال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى؟ قال أخسه أردى بالذي هو خير أشرفه أفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة، ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك هو مصر موسى وفرعون والأول أصح لأنه لو أراده لم يعرفه. طيب الجملة كده قولوا لي كده تأملوها، يقول اهبطوا مصرا، قال فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار، وقال الضحاك هو مصر موسى وفرعون، قال والأول أصح لأنه لو أراده لم يعرفه. إيه رأيكم في الكلام كده؟ الكلام مستقيم؟ لأنه لو أراده، لو أراده هنا يبقى يقصد أراد أي واحد فيهم؟ لم يصرفه، صح كده، لم يصرفه، تمام، مش صح كده، لأنه لو أراده، يعني لأنه لو أراده، لأنه لو أراد مصر موسى وفرعون، ها يقول لم يعرفه، ها لا هو إزاي إذا كان مصر موسى وفرعون هي المعرفة أصلا، ها فيبقى الكلام كده مش مستقيم، فكلمة يعرفه هذه خطأ، لأنه لو أراده لم يصرفه، لأنه لو أراد مصر موسى كويس نسخة أخرى مكتوب يصرفه تمام، لأنه لو أراده لم يصرفه تمام. يقول فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وضربت عليهم، قال جعلت عليهم وألزموا، الذلة الذل والهوان قيل بالجزية، وقال عطاء بن السائب هو الكستيج والزنار وزي اليهودية. الكستيج ده اللي هو حاجة عاملة زي الزنار، حاجة بتتربط على زي الخيط أو الحزام اللي بيشده الذمي، وهو مختلف عن الزنار يعني. قال والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء، وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، وباءوا بغضب من الله رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي أقر ذلك أي الغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمز النبي وبابه نبيء، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ. والقراءة المعروفة ترك الهمزة النبي، وله وجهان، أحدهما هو أيضا من الإنباء تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال فتكون بمعنى النبي، والثاني هو بمعنى الرفيع، يكون معنى مختلف، والثاني هو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع، فعلى هذا يكون النبيين على الأصل. بغير الحق أي بلا جرم، فإن قيل فلما قال بغير الحق، وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق. قيل ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق، ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. وهنا هذا الذي يذكره جعل الوصف، جعله احترازي ولا مش، ولا هنا صفة كاشفة يعني، الكلام الذي ذكره هنا. لا هنا كلامه ما جعلهوش صفة كاشفة، هنا كلامه ما جعلهوش صفة كاشفة، هنا كلامه ده قيد احترازي. هو ليه أصلا بيقول إن هو وصف للقتل، والقتل قد يكون كذا وكذا؟ هذا مختلف عن القول اللي بيقول إن هنا ده صفة كاشفة، هذا قول آخر. يقول القتل ترى يكون كذا وكذا، وده مش قتل النبيين، ده الكلام ده عن القتل مش عن قتل النبيين. تمام. وذكر قال رب احكم بالحق، وقال ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكم الله ينقسم إلى الجور والحق. طيب. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوق بقلهم، مش بقتلهم، وقامت سوق بقلهم في آخر النهار. يعني كأنهم لا يعبؤون بهذا الأمر، قتلوا 70 نبيا في أول النهار، وفي آخر النهار كانوا أقاموا السوق اللي بيبيعوا فيه، السوق بتاعهم يعني، بيبيعوا في البقل بتاعهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود، سموا به لقولهم إن هدنا إليك أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا من عبادة عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة. والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام. والصابئين قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج، فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين إلى دين. قال عمر وابن عباس هم قوم من أهل الكتاب، قال عمر رضي الله عنه ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس، وقال الكلبي هم قوم بني بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكرهم، وقال قتادة قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى، أخذوا من كل دين شيئا، قال عبد العزيز بن يحيى انقرضوا. من آمن بالله واليوم الآخر، فإن قيل كيف يستقيم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، قيل اختلفوا في حكم الآية، فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا يعني على التحقيق، إن الذين آمنوا الأصل فيها أن هي بتأتي في القرآن على التحقيق يعني مراد بها المؤمنين، وساعات تأتي في القرآن في بعض المواضع لا يراد بها الإيمان على التحقيق، فيقال مثلا في المنافقين في بعض المواطن أحيانا يقال إن مثلا الذين آمنوا أو يا أيها الذين آمنوا، نجد أحيانا بعض المفسرين يقول إن الموجه ليهم الخطاب هنا المنافقون مثلا، فهنا بيبقى الذين آمنوا لا على التحقيق، المشهور والأصل إن هي بتكون على التحقيق. طبعا ولا يكاد يخلو موطن قيل فيه إن هي ليست على التحقيق إلا وبنجد فيه قول آخر بأن هي على التحقيق ويكون الآية لها وجه آخر، يعني لا يكاد تقريبا كده يعني. يعني من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه مما قيل فيه إن آمنوا هنا غير المؤمنين على التحقيق وغيرها. ساعات بيكون مراد أهل، ساعات يقولوا أهل الكتاب وساعات يقولوا المنافقين. فهنا يقول: فقال بعضهم أراد بقولهم الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين، فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين، مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل والبراء. هو البراء السني، والأشهر إن هو الشني بالشين الشني، وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحيرة الراهب ووفد النجاشي، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدركه، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة. والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا: وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهما السلام حيث كانوا على الحق، كالإسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئون زمن استقامة أمرهم. من آمن أي من مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة. ويجوز أن يكون الواو مضمرا أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. هو لما بيقول يجوز أن يكون الواو مضمرا ده علشان يخرج من إيه؟ يخرج من السؤال ده، الإشكال بتاع إزاي يبقى في الأول يكون إن الذين آمنوا بعد كده يتقال من آمن. ويبقى الأولانيين طائفة منهم، وبعد كده قوله من آمن لو أضمر الواو يبقى طائفة أخرى من المؤمنين. طيب، وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، لو مش على التحقيق يعني، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا، أو اليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار. من آمن بالله واليوم الآخر، قال من هذه الأصناف بالقلب واللسان. طبعا هو لاحظوا ان طبعا اليهود والنصارى معروفين، والكلام على ان في منهم موحدين وفي منهم مش موحدين، ده امر واضح. الكلام في الصابئين على الوجه الاول اللي هو بيتكلم عليه مختلف عن الوجه الثاني، لان هو الصابئين اصلا محتمله، فلما يذكر ان من امن منهم او من امن بالله واليوم الاخر فيبقى الكلام ده في ناس مستقيمه اكيد موحده، اما في الثاني فهو مش لازم يذكر مثل هذا اصلا، ممكن يكونوا اصلا اصناف الكفار، ممكن يكونوا بيعبدوا اي حاجه. ومن آمن بالله واليوم الآخر فهو كان كذلك ثم آمن، يعني من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، وإنما ذكر بلفظ الجمع فلهم أجرهم، وأولها من وآمن. يقول: وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. ففي الأول من آمن، آمن هذه مراعاة للفظ، وبعد كده فلهم على المعنى، لم يقل من آمن وقال من آمن، وبعد كده فلهم. ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة، وهذا مشهور فيه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف إيه؟ مما مضى، والحزن على إيه؟ الآخرة، أو ساعة، أو يقال العكس، الحزن على ما مضى والخوف مما يستقبل. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، قال عهدكم يا معشر اليهود، ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم، وهو قول مجاهد، وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. وقال الأكثرون: ليس في القرآن لغة غير لغة العرب، لقوله تعالى: قرآنا عربيا، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. ده أول موطن يقابله ويتكلم عليه في حاجة قيل فيها أنها من المعرب، فأشار للخلاف في قضية المعرب إيجازا. تمام. وعلى فكرة في حاجات كتير احنا بنقابلها، يعني مثلا خصوصا لما بيتكلم في القراءات، ان هو بيتعرض لحاجه فبيتعرض بيها في اول موطن وخلاص، بعد كده ايه، مش هيقعد مثلا في النبي او النبي يقعد يكرره بعد كده. هنا مثلا ده اول موطن يقابله فيما يتعلق بالمعرب، فاوجز الكلام في الخلاف في ايه، في المعرب. ونسب الى الاكثرين ايه، طبعا الكلام بيكون يعني مثل هذا تحقيقه، مش هنا يعني، فهو نسب الى الاكثرين ان هو ليس في القران لغه غير لغه العرب، ويقول ايه، وانما وقع وفاقا، ان هو يعني القول بالوفاق ده ان هو نسبه الى الاكثرين، ممكن حد ينازعه في ده يعني.

خاسئين مبعدين مطرودين، وقيل فيه تقديم وتأخير أي كونوا خاسئين قردة، ولذلك لم يقل خاسئات ونقرد خاسئين. والخسء الطرد والإبعاد، وهو لازم ومتعد، يقال خسأته خسأ فخسأ خسوءا، مثل رجعته رجعا فرجع رجوعا. فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة، والنكال اسم لكل عقوبة. ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النقول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، أو هو القيد، ويكون جمعه أنكالا. يعني ملاحظة ننتبه ليها، وبعد كده إيه وكله أثناء القراءة يعني بحسب ما يقف وينتبه، إن هو يعني نكالا ذكر المعنى، إن نكالا يعني عقوبة وعبرة، كلمة نكال متكررة في القرآن، عقوبة وعبرة. قال والنكال اسمه لكل عقوبة، تمام. وبعد كده بيبتدي يذكر معناها اللغوي اللي يفهمني، لأن هي أصلها جاية من النكل وهو القيد، إن أصلها من النكل وهو القيد. طيب والقيد ده يتعلق بمعنى الامتناع، طيب إيه العلاقة ما بين القيد والعبرة؟ إيه العلاقة بين القيد والعبرة؟ فهو بيبين الكلام اللي بيذكره مفيد في بيان العلاقة بين المعنى اللغوي واللي وصل له المعنى اللي هو الدلالة المقصودة هنا في الآية، إن هو القيد يمنع، تمام. فهي العبرة تمنع الناظر لما يشوف هذه العقوبة، العبرة أو شاف عقوبة دلوقتي، تمنعه من أن يفعل نفس الفعل اللي سابه نزلت هذه العقوبة، فمنعته. إيه اللي منعه؟ هذه العبرة اللي هي جاية منين؟ اللي هي جاية من العقوبة، يعني لما شاف العقوبة قدامه هي اللي منعته، العقوبة قدامه هي اللي منعته، فصارت العقوبة هي النكال. ده كده ايه يعني، ده كان الانتقال المراحل بتاعه انتقال الكلمه دلاليا من ايه، من استخدامها مثلا في النكل، وبعد كده ازاي مشت لغايه لما توصل للاستخدام الشائع في القران، هو لما يفسر بيتقال عليه العقوبه او العبره. يعني احنا مثلا لما ينتبه لمثل هذا، لو فسرنا النكال بالعقوبة، فمثلا نقول سينكل بفلان، فلان سينكل بفلان، ولأنه سيعاقبه، هي ما فيهاش معنى العقوبة فقط، هي فيها معنى أنه سيعاقبه عقوبة يكون عبرة لغيره، يعني هي فيها معنى العبرة مع العقوبة، أنه باعتبار أنه سيعاقبه عقوبة تمنع غيره من أن يفعل مثل فعله، ده المعنى يعني. فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال قتادة أراد بما بين يديها، يعني ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد وما خلفها، ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم. وما الثانية بمعنى من فيها على هذا المعنى اللي هو ومن خلفها. وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليتعظوا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره فجعلناها وما خلفها، أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة، نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت. طبعا الموطن ده يصلح للتدريب في ترتيب الأقوال، يعني النظر فيها يعني نظرة كده سريعة. فجعلناها نكالا لما بين يديها، أول حاجة لما ذكرها قال إيه، جعلنا عقوبتهم عبرة، ماشي. أول حاجة اللي هو قول قتادة ما بين يديها وما خلفها، ده متعلق بذنوبهم، هذا متعلق بذنوبهم. قال أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، يعني بسبب إيه لما جعلناها نكالا لما بين يديها، يعني كأن لم تعليلها، يعني هو بسبب ما بين يديها من الذنوب وما خلفها من الذنوب. ما بين يديها الذنوب اللي كانت قبل ما يصطادوا، والذنوب ما خلفها اللي هو اللي بعد كده. القول اللي بعد كده اللي ذكره، يبقى هنا ما بين يديها وما خلفها ذنوب القوم دول، القول اللي بعد كده قول أبي العلاء والربيع: ما بين يديها ذنوبهم وما خلفها، وما خلفها يقول عبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم. يعني فجعلناها نكالا لما بين يديها، بقت لما بين يديها، لما بين يديها هنا بسبب ذنوبهم السابقة، وهنا مش تفريق ذنوبهم بقى لذنوبهم اللي هو بقى تشمل كل ذنوبهم، هي السابقة هيبقى بصيدهم لأن ما فيش ما يقابلها من الحال من ذنوبهم. وبعد كده ما خلفها بقت ما خلفها من إيه؟ ما خلفها دول أقوام، من بعدهم، ناس بعدهم، عشان كده قال ما هتبقى إيه ومن خلفها، عبرة من خلفها. القول اللي بعد كده اللي هو صدره بقوله قيل: جعلناها بقت القرية وما بين يديها بقت أماكن دلوقتي، ما بقتش ذنوب. خلي بالكم إن ما بين يديها وما خلفها، ما بين يديها وما خلفها في الأقوال السابقة في القولين السابقين متعلقين بحاجات زمنية، يعني متعلقين بحاجات زمنية، في ذنب كان بيحصل قبل وذنب أو ذنب بيحصل بعد أو ذنب بيحصل قبل وقرية تأتي بعد. هنا بقى في أماكن في القول قيل: قال عبرة لما بين يديها القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها القرى التي تأتي بعد ذلك من الأماكن وتبقى القرية عبرة لهم. القول الأخير اللي هو صدره بقيل قال فيه تقديم وتأخير، قال فجعلناها وما خلفها، يبقى فجعلنا القرية، فجعلنا القرية أو العقوبة التي نزلت بها في الدنيا، وما خلفها دي عقوبة في إيه؟ العقوبة ما خلف هذه العقوبة من عقوبة في الآخرة. فجعلناها وما خلفها، فجعلناها وما خلفها، يقول هنا تقديره تقديم وتأخير تقديره، فجعلناها وما خلفها نكالا، أي ما أعد لهم من عذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت. قال وموعظة للمتقين، قال للمؤمن. طبعا الكلام ده كله هيبقى محل النزاع هنا، فجعلناها الهاء هنا علامة تعود، وبين يديها وما خلفها الهاء دي والهاء دي في موطن في ما، الكلام في ما، التقديم والتأخير. طيب قال وموعظة للمتقين، قال للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون مثل فعله. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق، سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره، وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، واشتبه أمر القتيل على موسى. قال الكلبي وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، يعني وكأن من كلام الكلب يفهم وكأن كان فيه حكم القسامة عندهم يعني. فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة الضبط اللي موجود عندنا هنا مش سليم، يعني هو قرأ حمزة هزءا وكفئا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل، ده مش كلام على الهمزة، ده كلام على إزاي هزءا وكفئا، وقرأ الآخرون بالتثقيل هزوا وبترك الهمزة حفص هزوا. قال موسى أعوذ بالله، قال أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، يعني طلبوا وصفها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وكانت تحته حكمة، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة أتى بها إلى غيظة وقال اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر، ومات الرجل فصارت العجلة في الغيظة عوانا متوسطة في السن، يعني زي ما تأتي عوان بعد كده في الإيه في الآية، وكانت تهرب من كل من رآها، فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته

كل التفصيل ده اهم من اهم الاعتبارات فيه في النظر في اول آية، في اول آية في اوائل سورة الحج، تاني آية في سورة الحج، اللي هو ايه الكلام على مرضعة وورود الهاء فيها، من الاعتبارات المهمة يعني في النظر يعني. طيب، لا علاقة بالقضية دي. قال عوان، قال وسط النصف بين ذلك، أي بين السنين، يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30. قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون. فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس شديد الصفرة، وقال قتادة صاف، وقال الحسن الصفراء السوداء، والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع، وإنما يقال أصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر قانئ، وأخضر ناضر، وأبيض يقق. هنا مكتوب بقق، هي يقق للمبالغة. ولا يستغرب قول الحسن الصفراء السوداء. وبعدين هو بيقول الأول أصح، قال لأنه لا يقال أسود فاقع. ممكن حد يقول إيه ده، طب ما هو إيه اللي أسود فاقع، ده هي الآية فيها صفراء إزاي يقول هو سوداء؟ ها كويس جدا، في الإبل ده بتفسر فيها، بتذكر في سورة إيه دي الحتة دي؟ بتذكر في سورة إيه؟ في سورة المرسلات، صح، جزاكم الله خيرا، في سورة المرسلات. كأنه جمالة صفر سود. طيب، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونه تسر الناظرين. قال إليها يعجبهم حسنها وصفاء لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة. إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر، لم يقل منقعرة. وقال الزجاج أي جنس البقر تشابه، أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه، وإن إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية. تثير الأرض، ما محل إعراب تثير الأرض؟ جملة تثير الأرض، نعت ليه؟ ما ينفعش تبقى البقرة، ما ينفعش تبقى البقرة نعت اللي ذلول. لا، ما هي البقرة نكرة برضو، مش علشان التنكير، عشان المعنى. البقرة هل هي تثير الأرض؟ البقرة لا تثير الأرض، هذه البقرة لا تثير الأرض. البقرة ليست ذلولا تثير الأرض، يعني تثير الأرض تبع المنفي، تثير الأرض هذا إيه؟ تبع ذلول، تثير الأرض هذا تبع لذلول مش تبع لبقرة. ولو كان تبع لبقرة يبقى وصف البقرة أنها ليست ذلولا، وإن البقرة تثير الأرض، وإن البقرة لا تسقي الحرث، فهي تثير ماشي لكن لا تسقي الحرث، ليس هذا هو هنا، مش ده المراد. تمام، لذلك لا يقرأ القارئ، يبدأ القراءة من تثير الأرض، لأنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما ينفعش يقرأ من تثير الأرض، ما ينفعش يقرأ من تثير الأرض. قال ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية مسلمة، قال بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء لا عيب فيها، وقال مجاهد لا بياض فيها ولا سواد. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه، وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها، وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. قال محمد بن كعب وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها، وقيل وما كادوا يفعلون

وقيل هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين، أي قولا حسنا، وقول الناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وقيل: لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. وقيل: لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم. لاحظوا أن المعنيين المذكورين في سفك الدماء والمعنيين المذكورين في الخروج من الديار الاثنين على المجاز، يعني الاثنين بيذكرهم على المجاز، تمام؟ لا يسفك بعضكم دم بعض، والثاني لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. بس العلاقة مختلفة طبعا. ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. قوله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، وهؤلاء للتنبيه، تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. قال بتشديد الظاء: تظاهرون عليهم، أي تتظاهرون، أدغمت التاء في الظاء. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاء تظاهرون، فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب كقوله تعالى: ولا تعاونوا. معناهما جميعا اللي هو القراءتين يعني تتعاونون، تظاهرون تتعاونون. قال: والظهير العون بالإثم والعدوان، المعصية والظلم، وإن يأتوكم أسارى. وقرأ حمزة أسرى، وهما جمع أسير ومعناهما واحد، تفدوهم بالمال وتنقذوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب: تفادوهم، أي تبادلوهم. أراد مفادة الأسير بالأسير، وقيل معنى القراءتين واحد. طبعا هو التفريق اللي ذكره بعد كده، ذكر وجه آخر معنى القراءتين واحد، التفريق ده راجع ليه؟ قال تفدوهم بالمال وتنقذوهم، والقراءة الأخرى تفادوهم أي تبادلوهم، راجع ليه معنى الصيغة الصرفية، ماشي؟ تفدوهم وتفادوهم، تفادوهم فيها مفاعلة تبادلوهم، فيبقى فيها إيه؟ قال مفادات أسير بإيه؟ مفادات أسير بأسير. وقيل معنى القراءتين واحد. ومعنى الآية: قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أما وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه. فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون في حرب سنين، وهي في عند الثعلبي: وكانوا يقتتلون في حرب سومير، اسم الحرب. ممكن تكون بقى هي في حرب سنين، يعني باعتبار ان هو قعد وقت طويل يعني يحاربوا، او في حرب اسم الحرب ان هي ايه سومير. طبعا اسم الحرب نسبة لواحد، واحد اسمه سومير يعني. وكانوا يقتتلون في حرب سنين، فيقاتلوا بنو قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم، واذا غلبوا اخربوا ديارهم واخرجوهم منها. واذا اسر رجل من الفريقين أو إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، وإن كان الأسير من عدوهم، فتعيرهم العرب وتقول: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إن أمرنا أن نفديهم. فيقولون: فلما تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا. فعيرهم الله تعالى بذلك فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال: وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادهم. وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني هنا عشان بس وحطتها بين قوسين، فده موهم إن هو بيفسر هو محرم عليكم إخراجهم، لا، ده هو ده النظم الذي يقصده على ترتيب الآية، يعني هو يقصد هذا، يقصد إن هو بيرتبها كده. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وهو محرم عليكم إخراجه، وإن يأتوكم أسارى تفادوه. هو يقصد هذا، يقصد إن هنا كأنه بيقول نظم الآية كذا، والآية فيها تقديم وتأخير. فكأن الله تعالى أخذ عليهم، يبين ليه هو قال تقديم التأخير من الكنانة، يقول فكأن الله تعالى أخذ عليهم 4 عهود: ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال مجاهد يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي، قال عذاب وهوان في الحياة الدنيا، فكان خزي قريظة القتل والسبية، وخزي النضير الجلاء والنفي من منازلهم إلى أضرعات وأريحاء من الشام. أريحاء اللي هو أريحاء يعني. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار، وما الله بغافل عما تعملون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالياء يعملون والباقون بالتاء. قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل. قوله تعالى: ولقد آتينا أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة، وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلالات الواضحات، وهي ما ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة، وقيل أراد الإنجيل. وأيدناه قويناه بروح القدس. قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال والآخرون بضمها القدس، وهما لغتان مثل الرعب والرعب، واختلفوا في روح القدس. قال الربيع وغيره: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله، أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا نحو بيت الله وناقة الله، كما قال: فنفخنا فيه من روحنا وروح منه. وقيل أراد بالقدس الطهارة، يعني الروح الطاهرة، سمى روحه قدسا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث، إنما كان أمرا من الله تعالى. قال قتادة والسدي والضحاك: روح القدس جبريل عليه السلام. قيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا، أو وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. لاحظوا إن روح القدس حتى في تفسيره بجبريل في قولين، واحد فيهم بيقول القدس وصف لجبريل، واحد فيهم القدس الله. طب هنا الفرق هيبقى في إيه؟ الفرق هيبقى في معنى الإضافة، الفرق هنا في معنى الإضافة. روح القدس هيبقى ده عطف إيه؟ إيه إضافة إيه؟ إضافة موصوف لصفة، يكون إضافة موصوف لصفة، تمام؟ زي مسجد الجامع، تبقى زي مسجد الجامع اللي هو الأولانية دي، اللي هو إيه؟ اللي هو قول قتادة والسدي والضحاك، ده يبقى إضافة موصوف لصفة زي مسجد الجامع. التانية بقى قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل، ها؟ روح من القدس أو للقدس، تمام؟ هنا إضافة مختلفة، دي إضافة مختلفة عن معنى الإضافة، والاثنين مراد بيه الاثنين بيقولوا روح القدس هو إيه؟ روح القدس هو جبريل، ولكن تلاقيهم مختلفين في المراد بالقدس. لما يختلف في المراد بالقدس يبقى الإضافة نفسها معناها مختلف. طيب، وطبعا في أقوال قبل كده لا مختلف إن روح القدس ليس جبريل. قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى: قل نزل روح القدس من ربك بالحق. وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب. وقيل هو الإنجيل، جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سام لحياة القلوب. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا: يا محمد، لا مثل عيسى كما تزعم عملت، ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. قال الله تعالى: فكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان، ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وشعية وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام. وقالوا، يعني اليهود، قلوبنا غلف، جمع الأغلف، وهو الذي عليه غشاء، معناه عليها غشاوة، فلا تعي ولا تفقه ما تقول. قاله مجاهد وقتاده. نظيره قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة. وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، وهي قراءة الأعرج، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك. يعني قلوبنا غلف، اللي هو جمع غلاف من جمع أغلف، هنا جمع غلاف هي نفسها الغلاف، التانية غلف اللي عليها إيه؟ اللي عليها غشاء، عليها غلاف، المعنيين هيختلفوا. يقول وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك. قاله ابن عباس وعطاء. وقال الكلبي معناه أوعية لكل علم، فلا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لوعته وفهمته. إن هنا نقف وقفة، معروف يعني هذا مثل هذا لا يخفى، يعني أن أهمية معرفة القراءة التي يفسرها المفسر، مثلا بنقرأ مثلا لمفسر من المفسرين بيفسر على قراءة واحدة ويذكر لا يذكر القراءات الأخرى، أهمية معرفة القراءة التي يقرأ بها عشان يكون عارف هو بيفسر إيه، أكون عارف هو ما القراءة التي يفسر عليها. والمفسرين يعني نشيل مثلا آخر قرنين مثلا أو آخر 3 قرون، أغلب المفسرين قبل ذلك لا يفسرون على القراءة الشائعة الآن. إحنا دلوقتي القراءة الشائعة عاصم رواية إيه؟ حفص، هي القراءة الشائعة الأكثر شيوعا في في في بلاد المسلمين، ده شيء معروف يعني. فأحيانا البعض بيعتبر كأن هذه القراءة هي الأصل، يعني كأن هذه القراءة هي الأصل. وأنت تقرأ في الكتب المفسرين يعني لغاية 1000 مثلا أو بعد 1000 كمان، الأصل إن هي ما تكونش حفصة، مش الأصل إن هي تكون حفصة أصلا. فمثل هذا ينتبه ليه، خاصة زي ما ذكرت لما يكون المفسر بيفسر قراءة واحدة، أو يكون المفسر بيذكر القراءات ولكن ممكن في بعض المواطن يقتصر على قراءة واحدة، أو بيعتبر واحدة هو اللي بينطلق منها الأصل، وبعد كده إيه يزود القراءات الأخرى بعد ذلك. طبيعي إن هو لما يعدد القراءات هيذكر حاجة الأولانية وبعد كده هيزود الباقي عليها. مثل هذا واضح ومعلوم ودايما بيكرر وبيتقال للناس خدوا بالكم منه وما تقعوش في المشكلة التي التي يعني نعاني منها في طبعات الكتب، ان كل الكتب تقريبا لما بيجي يطبع هنا مثلا الواحد البغوي حاطط المصحف فوق الايات من المصحف اللي هو من البرنامج بينقلوه بحفصه، ده شيء يعني منهجيا في مشكله، تمام، سواء بقى هنا او غيره. يعني الاصل هم بيعملوا كده، يحطوا صفحه المصحف ايه حفص او المقتطفات من الايات تتكتب كده ويبقى مفيش ملاحظه هو الراجل بيقول ايه اصلا. طبعا وكلنا بنقدم في القديم من المفسرين بنلاقي ان هو اصلا ممكن ما يكونش بيقرا بقراءه من القراءات اللي يعني ممكن يكون اصلا بيفسر على اختيار له، ممكن يكون بيفسر على اختيار له، ممكن يكون بيفسر على قراءه من القراءات المشهوره، لكن من طريق او في بعض الاختلافات او بعض الروايات بقت غير التي اعتمدت بعد ذلك. وربما يعني اللي بعضنا طبعا ايه ممكن يكون طبعا قرا في كتب التفسير قبل كده، بس انا قصدي مثلا احنا يعني من خلال مدرستنا اللي حضروا مثلا في ابن ابي زمانين، مثلا ابن ابي زمانين اختصار لتفسير يحيى ابن سلام، ويحيى ابن سلام، يحيى ابن سلام قبل ابن مجاهد وقبل قبل تسبيع السبعه، القراءات السبعه، باكثر من قرن، المتوفى قبلها باكثر من قرن. وبعدين حتى ابن ابي زمانين بيختصر الكتاب وممكن كمان بيذكر حاجات في الاختيار والتفضيل بهذه الصورة، فلازم يكون منتبه لمثل هذا. خلاص ده احنا عارفين، ده احنا عارفين. في بقى امر بقى بيخفى كثيرا بقى، اللي هي قراءة الصحابي نفسه، قراءة الصحابي نفسه التي يفسر عليها. يعني سيدنا ابن عباس لما بيجي يفسر، انا ممكن لما انظر في الاقوال اقول مثلا هنا ممكن تفيد معنى كذا وممكن تفيد معنى، ممكن اقول هنا مثلا الآية فيها خلاف في معناها، مثلا ان هي تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده، واذكر معنيين. مش قصدي على الايه دي، بتكلم بصفه عامه لان الامر ده متكرر كثيرا في التفسير. ولا انتبه الى ان ابن عباس يفسر قراءه اخرى اصلا، مش بيفسر نفس الكلمه بنفس العباره دي، ممكن يكون بيفسر قراءه اخرى اصلا، القراءه التي يقرا بها. فده امر بيقع فيه خلط، احيانا في نقل الاقوال، خصوصا لما يكون نقل عن طريق وسيط، ان ممكن انا اروح نقل الاقوال وقال ابن عباس كذا، وممكن يكون ابن عباس بيفسر قراءه اخرى غير القراءه اللي انت بتقراها وبتدور على المعاني فيها. ده علشان حد يضبطه لازم يكون في حاجة كده مستبطنة وحاضرة في ذهنه لا تغيب عنه أبدا، يكون استيعابه لقضية أحرف الصحابة واستيعابه لقضية قراءات الصحابة ومعرفته بأن هو يجيب القراءة منين التي يقرأ بها الصحابي. الحاجات دي أصلا لازم بتكون مستبطنة عنده، يعني هو لأن هو احتمال وارد طول ما هو ماشي، طول ما هو ماشي بيقرأ في احتمال كده يكون موجود إذا كان في قراءة أخرى. يقول لك طب ما أنا فتحت مش عارف بصيت في الشاطبية ولا لا، إحنا بنتكلم دلوقتي في حاجة أوسع من ذلك بأضعاف، اللي هو بنتكلم في ما هو أوسع من ذلك في القراءات، قراءات الصحابة وقراءات التابعين، بنتكلم في قراءات كثير منها جدا لم لا يعني مش موجود عندنا بعد كده في المتواتر الذي يقرأ به. عندنا في التفسير مش فارقة، عندنا في التفسير مش فارقة. يعني ايه عندنا في التفسير مش فارقة؟ يعني هي مش فارق في التفسير هي قراءة متواترة ولا مش قراءة متواترة، هي دي اصلا ما بتفرقش، وده مش محل النقاش فيها دلوقتي. يعني هي مش فارقة في قضية ذكرها وذكر معانيها او استخدامها، ده مش بيفرق، يعني مفيش فرق موجود عند العلماء قديما في مثل هذا. بس ده مش موضوعنا، موضوعنا دلوقتي اللي هي فكرة الانتباه لمثل هذا. طب يجي حد يقول، ممكن بقى حد يسأل، عشان كده بنتكلم ان العلم بعضه يبنى على بعض، العلم بعضه يبنى على بعض وفي مقدمات لا بد منها. اصل انا ما بحبش ده، ما بحبش ده، يقول لك ما بحبش لسه هدرس علوم قران، انا ما بحبش ادرس علوم قران، انا بحب التفسير. ماشي، هيبقى في مساحه معينه في التفسير تعرف تتحرك فيها، لكن مش هتعرف تكمل بعد كده، وفي كتاب مش هينفع تقراه، مش هتقدر تستوعب هو ده بيحصل ازاي، والا قد يكون لبعض الناس فتنه، يقرا يقول ايه ده، ابن عباس بيقرا ايه ده، والقراءة دي احنا بنقراش بيها في الصلاة ازاي؟ طيب يعني ده راحت فين دي؟ ده تحريف ده ولا حصل ايه؟ هو يبتدي يحصل له حالة من الاضطراب لانه مش مستوعب الموضوع. مقدمة الموضوع كانت في دراسته لمستوى اول او لمتن صغير في علوم القرآن، دي مقدمات وحاجات اساسية في بنائه حتى يستطيع ان هو يقول أو بسم الله الرحمن الرحيم، ويدخل بقى في دراسة ايه؟ يدخل في دراسة. فهذه المقدمات لا بد منها، هذه المقدمات لابد منها. مثلا وانا بتكلم دلوقتي اقول ده هنا قال كذا عشان المعنى ده، وراح قايل مثلا حاجه علشان صيغه صرفيه. اقل شيء معرفه الاطر العامه للصرف ده اقل شيء، والذي يقال الان ده عيب في الاخر برضه ان هو يتقال بهذه الصوره، ده عيب برضه ان يتقال بهذه الصوره. يعني ايه واحد يعني اقل شيء ان هو يبقى عارف اللي الطلبه بيعرفوه هم مثلا في اعدادي ولا في ثانوي في المدارس مثلا؟ ما هو ده يعني ده عشان كده بقول ده عيب. المفترض لا، المفترض يتعلم مثل هذا حتى اذا قرأ فهم من اين جاء هذا، من اين جاء ذاك، ليه قالوا ان القراءتين بمعنى واحد، ليه قالوا القراءتين المعنى بتاعهم مختلف. زي ما ذكرت ان مثل هذا دايما، وده يا جماعه لان احيانا بيتكرر السؤال مش في مجلس الجرد فقط، في مجلس الجرد او في غيره، احيانا بيتكرر السؤال في ايه، في مساله خلصانه في علم تاني. يعني في مسائل بتبقى خلصانه في علم تاني، او خلصانه بلاش اقول في علم تاني، ساعات بتكون في علم تاني وساعات بتكون تحت عنوان تاني في باب اخر متصل باللي بنتكلم فيه. المساله الخلصانه لا يصلح في التعلم ان المساله الخلصانه تشرح في علم اخر بالتفصيل، والا ما حدش هيعرف يخلص العلوم، والا ما حدش هيعرف، ما حدش هيعرف يخلص العلوم، ما فيش حد يخلص العلوم، ما حدش هيعرف يخلص كتاب، ما حدش هيعرف يخلص باب في كتاب. ان في مساله هم مخلصين في النحو ان الفعل مرفوع، خلاص بقى هم مخلصين ان الفعل مرفوع، فانا لما بتكلم هنا اروح قايل ده فاعل، واحد يروح قايل طب هو فعل، هو ليه هنا في واو؟ طيب ها مؤمنون، ها مؤمنون، طب هنا ده ازاي وهنا في فتحه؟ لا، ما هو مرفوع علامه الرفع هنا الواو، طب ازاي انا مش فاهم، مش فاهم الكلام ده. لا يصلح ابدا في التعليم ولا التعلم ولا القرايه ولا اي حاجه في الدنيا ان واحد يقعد يشرح هنا ان الفاعل بيرفع علامه رفعه الواو. ليه؟ لأن المسألة دي خلصانة في علم آخر، مكانها في علم آخر خلصانة فيه، فبتتاخد المسألة دي في التفسير، التفسير مش نحو ولا صرف ولا أصول فقه ولا فقه ولا عقيدة، التفسير تفسير، التفسير تفسير، ولا حاجة من الحاجات دي، بس الحاجات دي بتوظف فيه، بتوظف بتحضر جواه في بعض المواطن، بتحضر جواه بقدرها. فهو محتاج ان هو لما تحضر ويجد شيئا غائبا فيه. وده الكلام ده كنت قدمت بيه في الكلام في مقدمة الجرد والكلام في مقدمة الجرد اللي قبل كده، ودايما بقوله في الدروس إيه، لما تحضر درس او لما تسمع حاجة وتجد شيء يخفى عليك فتعرف هو فين، مش شرط في لحظتها تعرف تفصيله. انا دلوقتي ما دلوقتي ما انا بقى دلوقتي ممكن اعمل ايه بقى؟ اه هنا قراءة وقراءات الصحابة. طب ما تحكي لنا كده شوية عن قراءات الصحابة، ناخد 3 ساعات عشان اشرح مقدمة حوالين الموضوع، اخد بقى 3 ساعات خلاص بقى مش هنعرف نتحرك في الكتاب. ولكن انا لما اقف على مثل هذا، طب انا اعمل ايه؟ اقف واروح اتعلمها وانا برضه مش هعرف اتحرك كده. اعرف نقاط ضعفك، شيء مفيد جدا ان انا اقول اه الموضوع ده اكتب عندي كده، ممكن يبقى عندي كراسه بكتب فيها نقاط ضعفي بس. ايه ده قاعد يتكلم بيقول صرف وبتاع، ما نكتب صرف، ده قال صيغه مفاعله وكذا مره بتتكرر معانا، طب ما اكتب صيغه مفاعله واكتب بين قوسين صرف عشان بعد كده ابقى اخد بالي، عشان لما اجي اشوف اعلانات دورات على الانترنت والاقي معاهد بتتفتح وبتاع يقول لك احنا مشتتين مش عارفين نحضر ايه ولا ايه، ونلاقي الطالب بيدخل في 20 برنامج كلهم شبه بعض. دي مش مشكله البرامج، يقول لك طب ما ينظموا نفسهم، هو مش هينظموا نفسهم، هو المسلمين كتير جدا الحمد لله، ناس كتير جدا عاوز تتعلم، هو شغال، المفترض انا اللي انظم نفسي. فانا اشوف بقى ايه اللي ناقصني، مش مثلا دوره في نفس الموضوع اللي انا درسته قبل كده وخلصته قبل كده يلا بينا ما اخش، يلا ما ادور على الحاجه اللي ناقصاني، ما ادور على الحاجه. في ناس بتفضل يقول لك درست مش عارف 40 النوويه 20000 مره، طبعا مفيش 20000 مره، هذا للمبالغه يعني. حلو جميل ان انا لكن لما اكررها لازم يكون ده ممكن يكون شيء كويس لما اكون متوازن في الباقي، وممكن يكون شيء مش كويس لما انا مش بكمل الباقي، انا مش منتبه ان انا اكمل الباقي. فابتدي بقى اشوف كتبت بقى عندي. فبعد كده يوم من الايام لقيت نفسي عندي وقت ان انا ازود ماده دراسيه في التعلم، هعرف انقي ايه، هعرف اختار ايه، لان انا فاتح عندي لسته كل دي ثغرات عاوز اكملها، وكلنا في كده. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان في واحد بيعرف ثغراته وفي واحد بيظن نفسه ان هو ما فيش حاجه ناقصاه، لكن كله ناقصه حاجه، كله ناقصه حاجات طبعا، كل ناقصه حاجات، ولكن في حد بيبتدي ينتبه لمثل هذا فيقول طيب انا عاوز مثلا دخلت اجازه صيفيه، طلاب مثلا طلاب الجامعه وكده دخل اجازه صيفيه او اي وقت فراغ حصل لواحد في تعلم وفي مساحه ان هو يتعلم في حاجه جديده يزودها، فيقول انا ايه اللي ناقصني؟ ناقصني انا مهتم بالتفسير، ناقصني بلاغه، كل بيتكلموا في البلاغه انا مش فاهم حاجه باللي بتحصل، ناقصني بلاغه. ادور اشوف ماده موجوده، لو في دوره ماشي، مفيش دوره ماشي الحمد لله، في تسجيلات كتير وفي هنا وهنا، في حاجات كتير جدا متوفره، يروح جايب الحاجه ويبتدي يمشي على ايه، يسد هذه الفراغات. كوني اسجل ايه نقاط ضعفي اللي ناقصاني، ده شيء في غايه الاهميه وشيء في غايه النفع، و تشكره قدام، ده لما تسجله تشكره قدام، والتعجل في معرفه الثمرات اللي تقول لا طب ما تقول لي الخلاصه من هنا، ويعني اديني الحته الاخيره، المشهد اللي عاوز اللقطه الاخيره، هذا غير مفيد على فكره. طب ما نقول طب ماشي اهي، طب ما نعرف جايه منين، ده في العلم في هذا العلم نفسه، اعرف ان دي موجوده في العلم في الحته الفلانيه، هعرف امسكها من اساسها، هعرف امسكها من اساسها، مش هبقى مجرد ايه، مش هبقى مجرد ان انا بعرف المساله المسألة الفرعية. والعلم كله كده، العلم كله كده، اللي بيدرس فقه بيلاقي نفسه في حاجات ليها مساس بالتفسير، في حاجات ليها مساس بالقراءات بتعدي عليه، في حاجات ليها مساس بحديث، وبعدين يتقال له الحديث ده مرسل واحنا بنقبل المرسل هنا في المذهب بتاعنا، وفلان مش عارف نبي الله، طب هو ايه مرسل وايه مش عارف ايه، هيقعد يشرح لي ولا اروح ادرس في مصطلح الحديث وبعد كده ابقى اشوف الفروقات الدقيقة، لان في ساعات فروقات بتحصل في الفقه ولا في اصول الفقه وانا بتعلمه. ساعتها بقى كده الواحد يكون ايه، الواحد كده يكون منظم ويستطيع ان هو ينجز العلم صح، ينجز العلم صح. هو مش هنتعلم كل العلوم في الصفحه اللي بتقراها في كتاب التفسير، وهذه من اكبر الافات اللي بتخلي الناس ما بتخلصش كتب تفسير ولا بتدرس تفسير، ان هو بيخش على كتاب التفسير عاوز ياخد كل حاجه في الدنيا، كل حاجه في الدنيا يمر عليه. فنتكلم في هنا ان كل العلوم بتتفعل هنا او اغلب العلوم بتتفعل في التفسير، فعاوز ياخد كل حاجه، فنلاقي الناس لا تتجاوز، وده امر مجرب كتير جدا. وطبعا كثير منكم ممكن يكون مر قبل كده في دراسه التفسير او شاف برامج التفسير عامله ازاي، ما بتخلصش، واللي بيخلص منها اللي بيبتدي ب100 بينتهي ب3 و4 و5 دون مبالغه ماشي. فهو ليه هو اصلا هو بيدخل عليه عاوز ياخد كل حاجه ويفتح كل الكتب ويتعلم كل العلوم ويتعلم كل المسائل، ما ينفعش. في مسائل كثيرة جدا وإحنا ماشيين بنلحظ ده. بص هنا مسألة زي دي، أنا بقول لك بقى مسألة زي قراءة الصحابة، مسألة زي قراءة الصحابة، طبيعة موضوع القراءات عند الصحابة إيه، ومسألة القراءة الشاذة اللي هو ما هي القراءة الشاذة، وعلاقة القراءة الشاذة بالتفسير وحضورها فيه، بالتفاصيل اللي موجودة فيها، إن هو بيفسر بيها إن هي قراءة صحابي وهو كان بيفسر هذه القراءة، وتتعرف منين. هذه المسألة من الأهمية بمكان لأي واحد بيقرأ في كتاب تفسير، لا أقصد كتاب تفسير يعني كتاب صغير زي الميسر والمختصر في التفسير وكده، لا أنا بتكلم أي حد بيقرأ في كتاب متوسط وطالع، مسألة في غاية الأهمية شديدة الحضور جدا جدا جدا في كتب التفسير، فلازم يكون عارفها فيسجل عنده لو ما يعرفهاش، عشان دي محتاج يتعلمها، موجودة في علوم القرآن، موجودة في أي كتاب بسيط في علوم القرآن، طبعا المقدمات بتاعتها يعرف الخطوط العريضة، وبعد كده أثناء القراءة في التفسير بيبتدي يشوف التطبيقات تفعيل ده يعني. تمام، المسألة بس أحببت إن أنا أنبه ليها، لأن إحنا هنا أنا لما أجي أقول مثلا خلي بالكم هنا قراءة تفسير ابن عباس على قراءته، طب وقراءته إيه ده اللي بيحصل هنا ده بقى؟ هي دي مسألة بقى ليها خلفيات المفترض تكون حاضرة عند قراءة مثل هذا. طبعا يعني الأفاضل السامعين أكيد طبعا أنا عارف وأعرف منهم ناس يعني إيه سبق ليهم دراسة طبعا، ويعني عارفين الكلام ده أظن يعني، ولكن هي كتنبيه عام في ترتيب القضية دي، يعني ترتيب القضية دي في الذهن، وترتيب القضية دي في طريقة تلقي العلم. طيب، قال الله عز وجل بل لعنهم الله، قال طردهم الله وأبعدهم عن كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود، أي فقليلا يؤمنون ونصب قليلا على الحال. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، أي فقليل يؤمنون، يعني لعلها فبقليل يؤمنون، إنها تقدر إيه الباء يعني، ونصب قليلا بنزع الخافض، وما صلة على قولهم زائدة يعني. وقال الوقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل الآخر ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا. وهذا التركيب بالأقوال اللي ورد فيه وأحيانا بيكون في زيادة عليها متكرر في القرآن، اللي هو قليلا ما يؤمنون أو لا يؤمنون إلا قليلا، ده متكرر في القرآن بالوجوه المذكورة. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق قال موافق لما معهم يعني التوراة، وكانوا يعني اليهود من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون على الذين كفروا على مشركي العرب، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا ينصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته كفروا به بغيا وحسدا، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ونعم فعلان ماضيان وضع للمدح والذم لا يتصرفان تصرف الأفعال، معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق، وقيل الاشتراء هنا بمعنى البيع، والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم أي حين اختاروا الكفر وبذلوا أنفسهم للنار، واشترى وشرى بيجوا بالمعنيين يعني الضاد، أي يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا. وأصل البغي حتى اللي كنت بقول لكم عليه لما يذكر المعنى وبعد كده يذكر أصله اللغوي والانتقال الدلالي لغاية لما وصلنا الحسد، نبغي حسد إيه اللي خلى بغي حسد، يقول وأصل البغي الفساد، ويقال بغى الجرح إذا فسد، والبغي الظلم، وأصله الطلب، والباغي غالب الظلم، والحاسد يظلم المحسود جهده طلبا لإزالة نعمة الله تعالى عنه، فيكون هذا وجه ذكر الحسد بالبغي، أي ينزل الله من فضله أي النبوة والكتاب على ما يشاء من عباده، قال محمد صلى الله عليه وسلم قرأ أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف إلا في سبحان الذي في موضعين وننزل من القرآن وحتى تنزل، فإن ابن كثير يشددهما، وشدد البصريون في الأنعام على أن ينزل آية، زاد يعقوب تجديد بما ينزل في النحل، ووافق حمزة والكسائي في تخفيف وينزل الغيث بدل ينزل الغيث في سورة لقمان وحاميم عين سين قاف، والآخرون يشددون الكل، ولم يختلفوا في تجديد وما ننزل إلا بقدر. طيب هو إيه الفرق بين إيه الفرق بين ينزل وينزل؟ صيغة الصرفية وزن الثلاثي، ثلاثي ينزل من نزل وينزل من أنزل، ماشي. بقول ده ليه؟ لأن أحيانا في التفريق يقول هنا مثلا في القرآن نجد مثلا إيه نزل وأنزل، فأحيانا النظر في توجيه متشابه يتقال نزل وأنزل، فتذكر أحيانا قواعد عامة يتقال نزل لما بتيجي في كذا وأنزل لما بتيجي في كذا، ومثل هذا مشهور طبعا، والحاجات دي بتتقال كتير مشهورة يعني. مثل هذا لا يصلح أن يقال هكذا بإطلاق إلا بحاجتين أساسيين. أولا النظر في الصيغة الصرفية والمعنى ده يسعف لغة العرب ولا لا، الموضوع مش مجرد موضوع أن أنا أجمعه من القرآن وأحاول أدور على رابط، أنا أقصد رابط معنوي يعني، لا هو أولا الصيغة دي لأنه قد نزل بلسان العرب، فدي نقطة. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا ودي اللي علشان وقفت الوقفة دي، إن لازم ترجع للقراءات. في حاجات كتير يقول لك مثلا الريح والرياح، وهنا الريح لما بتاتي بكذا والرياح بتاتي بكذا، ويغفل ان في قراءه تاتي فيها الريح والرياح في نفس الموطن. هو انت لما بتبحث مش بتبحث في قراءه واحده، وهنا مثلا يبقى ينزل لازم مثلا انزل من كذا ونزل من كذا، طب هل معنى كده ان هي ملهاش حاجه؟ لا، بس هو ده لازم يدخل معاك في اطار البحث، ده لازم يدخل معاك اثناء النظر، او تقول ان اللي بتقوله اغلبي، لكن لازم كده لازم. وده كثير جدا من الحاجات اللي بتنتشر في حلقات التحفيز والحاجات اللي بتنتشر على النت والكلام من ده، الأصل عندما ترى مثل هذا أن تبحث عن مصدره وتشوف يا ترى مصدره ثقة في أن يقوم بمثل هذا أم لا، ثقة يعني. كتير جدا من اللي بيبقى موجود بيبقى كلام غير منضبط يعني، بنظرة واحدة ايه ده القراءة دي فيها كذا، ايه ده ما شافش الكلمة دي موجودة في القرآن، ما خدش باله ولا لا ما خدش باله الأمر ده، وينتشر مثل هذا. والكلام في مثل هذا مش لطائف وحاجات كده خفيفة، ده كلام في، أنا بقول دي كده علشان كده في المعنى، وكده عشان كده في المعنى، هذا كلام في مراد الله سبحانه وتعالى، لازم الإنسان يبقى حذر جدا فيه وهو بيتكلم فيه. طيب يقول فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب. قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. طب الغضب الأول هو الغضب الثاني في الذكر صح، والغضب الأول هو الغضب الثاني في الذكر، والغضب الثاني هو الغضب الأول في الذكر، إنهم باءوا رجعوا بغضب على الغضب القديم، فالغضب القديم ده يبقى ده الغضب الأول، والغضب الذي رجعوا به هو الغضب الثاني. قال قتادة الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال السدي الأول بعبادات العجل، والثاني بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وللكافرين قال الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين، قال مخز يهانون فيه. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة يكفينا ذلك، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب كقوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك أي سواه، وقال أبو عبيدة بما وراءه أي بما سواه من الكتب، وهو الحق يعني القرآن مصدقا قال نصب على الحال لما معهم من التوراة. قل لهم يا محمد فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل، يعني تقتلون أي قتلتم يعني المضارع بمعنى الماضي. قال ولما أصله لما، فحذفت الألف فرقا بين الجر والاستفهام كقولهم فيما وبما. إن كنتم مؤمنين فيما وبما حذفت منهم الألف عشان الاستفهام، إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. طيب نقف هنا عند رأس الربع ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. بدرتموني بالأسئلة. طيب المراد بالقدس إن كان الروح هو الإنجيل الطهارة أو أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الطهارة روح الله إنه كأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى زي كتاب الله، أو اللي هو الله سبحانه وتعالى يبقى القدس، أو إنه هو يكون الطهارة الروح المطهر. يعني ما فهمت أثر أو ثمرة التقديم والتأخير في قوله وهو محرم عليكم إخراجهم، إن هو جمع الأشياء التي فعلوها وذكر تحريمها وبعد كده ذكر الشيء اللي هم فعلوه. هم في ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات مما نهوا عنه فعلوه، في ثلاث حاجات مما نهوا عنه فعلوه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أدي واحد، تخرجون فريقا منكم من دياركم من ديارهم، أدي اثنين، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أدي ثلاثة. أدي دول ثلاث حاجات من العهود اللي كانت عليهم هم فعلوها. قال وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، هم فعلوا هذا وهو محرم عليكم إخراجهم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذا هم ده فعلوه، هو ده أخذ عليهم العهد فيه وفعلوه. فهو التقديم والتأخير هو ذكر وهو محرم عليكم إخراجهم اللي هو المذكور قبل كده، يعني هو محرم عليكم إخراجهم، هذا ذكر تحريم الشيء المذكور قبله، فذكر المحرمات قبله، جمع المحرمات قبله، قدم وهو محرم عليكم، يعني ذكر ان الاصل في المعنى وهو محرم عليكم اخراجهم بعد الكلام على الاخراج من الديار مع مظاهره على الاثم والعدوان، ثم بعد ذلك ذكر الشيء الذي ايه الذي امتثلوا فيه. لذلك العباره اللي بعد كده العباره اللي ذكرها بعد كده، انا فتحت كده الصفحه، بيقول ايه فكان الله تعالى اخذ عليهم اربعه عهود، ترك القتال وترك الاخراج وترك المظاهره عليهم مع اعدائهم وفداء اسرهم، فعرضوا عن الكل الا الفداء. مواعيد الدروس مثبتة أعلى القناة، بالفعل موجودة أصلا مثبتة على طول أعلى القناة. استشكلت توجيه كلمة وباء أن استخدامها يكون في الخسارة، ثم ذكر في الحديث، لا لما ذكر في الحديث، لما ذكر الحديث كان بيتكلم في معنى آخر لباءه. فين الكلام ده؟ صفحة إيه؟ وباء وكان ذكره، لما ترجع لها هتلاقيه ذكر معنى آخر. ارجع لها. طيب شوف أنا إيه، مش عارف أجيبها دلوقتي. قال أبو عبيدة يقول فوباءوا بغضب من الله، قال رجعوا ولا يقال باءوا إلا بالشر، إلا بالشر. قال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ده المعنى الآخر. وساعتها يبقى حديث أبوء لك بنعمتك علي، اللي هو من معنى الاحتمال والإقرار بالشيء، ده معنى ثاني تمام، غير المعنى الأول اللي هو الرجوع بالشر. طيب كيف يتعامل من ينكر الاستدلال بالإسرائيليات على المعاني مطلقا في مثل قصة البقرة وغيرها من الآيات التي لا تفهم بغير ذكر الإسرائيليين؟ طيب عامة هو الـ الـ الـ الـ الـ القصة هنا برضو، عشان برضو الكلام يكون واضح، هي القصة هنا تفهم بغير ذكر الإسرائيلية على فكرة. يعني هي القصة نفسها، لو السؤال هنا متعلق بهذه القصة، هذه القصة تفهم بغير ذكر الإسرائيلية عادي، ماشي. الإسرائيلية بتزيدها، تزيدها وضوحا وتذكر بعض التفاصيل اللي ملهاش دعوة بصلب المعنى، تمام. ممكن غيرها في مواطن أخرى هيبقى في كلام عليها، أنه يتقال مثلا هذا موطن لا يفهم إلا بذكر الخبر الإسرائيلي، مواطن أخرى. لكن هذه القصة إيه اللي فيها مش مفهوم؟ إيه اللي في هذه القصة مش مفهوم من غير ذكر الخبر الإسرائيلي؟ مش هنلاقي الكلام واضح ومفهوش إيه، مفهوش هيتقال مثلا هو البعض إيه، ماشي، هذا أصلا مش شرط يعني يكون معلوم. اسم الرجل إيه مثلا، قصة الغلام أو اللي بعد كده شاب بعد كده، أساس القصة نفسها مذكور في الآية، أساس القصة نفسها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى هم قتلوا نفس وتدافعوا فيها، بغض النظر بقى هو السبب القتل كان ايه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، فعرفنا ان ده قلنا اضربوه ببعضها ببعض ايه؟ ببعض البقره المذكور. فهي اصلا الاصل القصه نفسها مفهوم، يعني مفيش شيء غامض هنا. ولا اقصد ان ده مضطرد، احنا بنتكلم على الموطن ده. صحيح، لكن تفاصيلها مهمه. تفاصيلها مهمه في ايه؟ في ايه؟ هو ده محل الكلام. تفاصيلها مهمه في ايه؟ ها اه تفاصيلها مهمه على حسب كلمه مهم. ممكن تكون مهمه للاعتبار، حلو، مهمه عشان عاوز اذكر القصه، بذكر قصص الامم السابقه، ماشي، لكن تفاصيلها مهمه في بيان المعنى. لازم نحط ايدينا على موطن نقول هو الحته دي التفصيله مهمه لبيان معنى هذا. لا، هو القصه لو نظرنا في الآيات هنا مش هنلاقي كده، في غيرها كده، ماشي، في غيرها كده، يعني في مواطن تانية ممكن يتقال الحتة دي زي إيه مثلا. مثلا بسم الله، وهل أنا قصدي المعنى نفسه لسه، ما هو السؤال كان عن إيه، بتقولي الاستدلال على المعاني، ماشي. لا، احنا بنتكلم دلوقتي وسؤالها في جزئيه متعلقه بالمعنى، جزئيه متعلقه بالمعنى نفسه. في مواطن تانية زي مثلا ايه، وهل اتاك نبأ الخصم. الخصم مين؟ اهو ده المعنى نفسه، عشان هو مين الخصم دول، وظن داود انما فتناه في ايه، ده الكلام متعلق بالمعنى نفسه. اجي مثلا اتكلم على مثلا وقينا على كرسيه جسدا. طب نسيب سورة، في قصة سيدنا سليمان، نسيب سورة صاد، روح سورة مثلا ايه، سورة طه مثلا. بسم الله، فقبضت قبضة من أثر الرسول مثلا. فهنا هو ايه اللي من أثر الرسول، من رسول مين مثلا، ونحو هذا يعني، ماشي. فده انا بتكلم بقى، انا معناها نفسه، انا لما عاوز اعبر عن معناها، لما عاوز اعرف معناها الاقي ان معناها بيدور عند السلف او بيدور عند المفسرين على حاجة لا هي حديث، وهي عبارة عن خبر إسرائيلي، حتى لو اختلفوا في ذكر تفاصيله لكنهم بيذكروه إجمالا مثلا، أو أكثرهم يذكروا متفق إجمالا في الإطار العام فيه. ده محل تاني يعني، ماشي. لكن بالنسبة ده بقى، ممكن بقى السؤال بقى يرد عليه، يتقال طب يعمل إيه الذي لا يستدل بها، يعمل إيه، نشوف الذي لا يستدل بها بيعمل إيه ساعتها. يعني هو ده محل البحث بقى، نقول له هو يعمل إيه. هو أصل هي الفكرة مش إن هو، يعني ان صح التعبير، هو مش اوبشن متاح، يعني اللي عاوز يستدل يستدل، مش عاوز يستدل يستدل، فده لما يجي يستدل هبقى اديك كتالوج تمشي لما تعوز. لا، هو الموضوع مش بهذه الصوره. هو احنا في مبحث اقول هم بيتصرفوا ازاي، الناس اللي قالت مش هنستدل اتصرفوا ازاي واوصف فعلهم، وفي مبحث تاني يا ترى هو ينفع ولا ما ينفعش، صح ولا غلط، ده اتكلم فيه، ده يعني ايه مسلك اخر. لكن هو مش مثلا ايه بيديله مثلا كتالوج، لو عاوز تمشي بالطريقه الفلانيه وكتالوج بالطريقه الفلانيه. وهنلاقي مثل هذه المواطن الذي يشتد في انكارها، اللي يشتد في انكار الاسرائيليات، ممكن كل واحد نلاقيه ماشي بطريقه، ممكن نلاقي فعلا كل حد ماشي بطريقه في مثل هذا، تمام. ولكل حد كيف يتعامل المنكرون حينئذ، ده هنلاقي فعلا كل حد بيمشي بطريقه. يعني مثلا هنلاقي مثلا حد بيجي وهو نفسه بينكر الخبر الاسرائيلي، بيجي هنا بيقبلها وبتعدي، يبقى مش مفهوم هي عدت ازاي. انا يحضرني الان مواطن وكده، بس طبعا مش محل تفصيل دلوقتي. تلاقيها بتعدي معاه، وفي حد بيكون مركز فيروح مألف لها قصه، وده واقع عند بعض المعاصرين كتير، ماشي، وانتشر عند المعاصرين، هو بيألف لها قصه جديده فيقول لا ده موضوع كذا كذا كذا، او في موطن يلاقي له حاجه مشابهه في السنه وان كان هي مش شرط تكون تفسير الايه، فيقول دي اللي مشابهه ما اخدها واحطها هنا، زي بتاعت ايه، والقينا على كرسي جسدا، وان كان ده قول سائغ طبعا، ان هو الحديث اللي في صحيح البخاري اللي هو بتاع شق انسان، اللي هو لما طاف سليمان على 100 امراه ولم يقل ان شاء الله، الحديث المعروف، فان هو يقول الحديث ده احطه هو ده، يبقى هو ده الجسد هنا مثلا. فدي طريقه ان هو بيحاول يدور على حاجه مقاربه حتى ان لم تكن صريحه في ان هي ايه، ان فهنلاقي سبل يعني طرق مختلفه، هو كل واحد بحسبه بقى، يعني كل واحد بحسبه، ملهاش كتالوج قصدي يمشي الناس تبقى ماشيه عليه، تمام. طيب،